العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كما في كتابه بلوغ المرام تحت كتاب الجامع في باب الأدب منه في الحديث السادس من باب الأدب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. قوله رحمه الله تعالى عن ابن عمر، المراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه عن أبيه وعن سائر الصحابة أجمعين. وإذا أطلق ابن عمر فالمراد به عبد الله، مع أن لعمر رضي الله عنه أبناء غيره، إلا أنه أشهرهم، وهو أحد العبادلة الأربع الذين هم أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير، هم العبادلة الغرر، وهو أحد المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل. ذكر الرجل هنا ليس المراد به أن هذا الحكم خاصا بالرجل، بل يشمل كذلك المرأة، فإنها لا يشرع لها أن تقيم امرأة من مجلسها. وهذا الحديث فيه أدبان من آداب المجالس. الأدب الأول أنه لا يحل للرجل أن يقيم الرجل الآخر من مجلسه الذي سبق إليه ثم يجلس فيه، إذ من سبق إلى مباح فهو أحق به، وسواء كان المقيم وجيها أو كبيرا أو غير وجيه أو غير كبير، فإن السابق أحق بمكانه منه. وسواء أكان هذا المجلس في المسجد أو في غير المسجد. الأدب الثاني هو أن الحضور عليهم أن يتفسحوا للقادم حتى يوجد له مكانا بينهم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. ولهذا قال بعض أهل العلم القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: أمر الله المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم ببعض، حتى يتمكنوا من الاستماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر إليه. والصحيح أن الآية عامة، وليس ذلك خاصا بمجلسه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذا النهي للتحريم، فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته منه، وهذا الحديث دال على ذلك، ولا يستثنى شيء من ذلك. ولهذا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وهذا إذا خرج وفارق مجلسه وكان عوده إليه قريبا، كأن يذهب ليتوضأ مثلا أو له شغل يسير فهو أحق به، سواء وضع شيئا في مكانه أو لم يضع، لعموم ما تقدم. وأما حجز المكان في المسجد من غير أن يجلس فيه فهو من البدع والمحدثات، كأن يرسل ابنه ليضع له شيئا يحجز به مكانا، فهذا من البدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وليس هو بأحق بذلك المكان. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هذا الحديث فيه أدب من آداب الطعام، وهو لعق الأصابع قبل غسلها، هذا هو المراد. واللعق هو تتبع ما على الأصابع من طعام بلسانه، فهذا الحديث فيه الأمر بلعق الأصابع. وقد جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة التي هي الإناء، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وهذا الأمر عند جمهور أهل العلم للاستحباب، لأنه أمر أدب وإرشاد بما فيه من البركة. وقوله حتى يلعقها أي يلعقها هو، وأما قوله يلعقها فالمراد به أن يلعقها ولده أو زوجته أو خادمه أو ما شابه ذلك. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. دل هذا الحديث على استحباب هذا الترتيب في السلام، وهو أن يسلم الصغير ويبدأ بالسلام على الكبير، وكذا المار على القاعد، وكذا القليل على الكثير، والراكب على الماشي. وهذا على سبيل الاستحباب، ويجوز عكسه بأن يسلم الكبير على الصغير، وأن يسلم الكثير على القليل، وأن يسلم القاعد على المار، والماشي على الراكب. ويدل عليه ما رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يبدأ بالسلام أولاهما بالله تعالى. فإذا بدأ الكبير قبل الصغير جاز ذلك، والأفضل أن يبدأ الصغير على ما سبق في ترتيب الحديث. وهذا الحديث فيه حق من حقوق كبار السن، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصغير أولى بالبداءة بالسلام من الكبير. وقد جاءت حقوق كثيرة للكبار، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وهذا لا شك فيه أن للكبير فضلا ومنزلة ينبغي أن ينزل تلك المنزلة، وهذا أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في عدة مواطن، منها أنه يقدم في الكلام بقوله كبر كبر، ومنها أنه يقدم في العطية كذلك في قصة السواك، وقال كبر كبر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. والحديث حسن بشواهده. وهذا الحديث دل على أن رد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فلو سلم واحد من الجماعة أسقط الفرض عن الباقين. وكذلك في رد السلام، فإنه لو رد واحد من الجماعة المسلم عليهم كذلك أجزأ عن الباقين. وهذا الحديث فيه أن تقديم أن فيه تقدم أن الابتداء بالسلام سنة كفاية، وفيه أن الجواب ورد السلام كذلك فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وفيه كذلك الحديث أن الحد الأدنى من المجزئ في رد السلام هو الواحد، وهذا ظاهر بين من الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. قوله اليهود والنصارى وكذلك غيرهم من غير المسلمين كالمشركين والملاحدة وغيرهم من غير المسلمين، فلا يبدأون بالسلام، وهذا فيه إظهار عزة الإسلام وأهله، فإنه لا يبدأ بالسلام. وكذلك لا يصدرون في المجالس، ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني: لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا بداءتهم بالسلام. ثم استدل بهذا الحديث، وكذلك استدل بحديث: إن غدا غادون فلا تبدأوهم بالسلام، وإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وهذا ظاهر بين، والله أعلم. وهل يشرع أن يقال له كيف أصبحت ابتداء ويبدأ بذلك، أو كيف حالك، أو نحو ذلك؟ بعض أهل العلم يرى المنع لظاهر الحديث، وهذا مروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، أي بعد حديث أبي هريرة، قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. هذا الحديث فيه تشميت العاطس، وشرطه أن يكون مسلما، وأن يقول إذا عطف الحمد لله. وأما الشرط الأول فإن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، كما جاء عند أبي داود من حديث أبي موسى. وأما الشرط الثاني فلهذا الحديث في قوله فليقل الحمد لله، وهذا ظاهر بين. إذا تكرر العطاس فهل يكرر الحمد يعني العاطس ويكرر له التشميت يعني السامع؟ جاء عند مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وعطس عنده رجل فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل مزكوم. فأخذ منه بعض أهل العلم أنه إذا علم أن تكرر عطاسه لزكام ونحوه فإنه لا يكرر له التشميت، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يشمت ثلاثا وما بعدها فلا يزاد. وهذا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام، وهو حديث حسن بشواهده، قد جاء ما يعضده ويدل على قوته. فعليه فإذا زاد على الثلاث فإنه لا يشمت. وأما بالنسبة للعاطس فإنه يكرر بعموم الحديث، لأنه لم يرد في حق العاطس أنه إذا زاد على ثلاث لا يحمد الله عز وجل، بل عليه أن يحمد الله ولو تكرر عطاسه فوق الثلاث. والله أعلم. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى به في هذا اللقاء. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع الله بك. تقول السائل: ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كسر عظم الميت ككسره حيا. يقول: اختلف في هذا الحديث، يعني في تفسيره، فقال العلامة الألباني رحمه الله: فيه دليل على تحريم بيع الأعضاء. وقال العلامة الحيدان: أنه يجوز بيع الأعضاء. فما الراجح في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحديث ورد من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهما. اختلف في تصحيح الحديث، وبعض أهل العلم يضاعف الحديث. وأما قول السائل اختلف في تفسيره، إنما اختلف في إلحاق بعض الأحكام به، وهي كما سبق. الحديث ظاهر بين في أنه لا يجوز كسر عظم الميت، لأن له حرمة كحرمة الحي، فلا يجوز الاعتداء عليه. والعلماء في العصر الحديث بحثوا مسألة من مسائل النوازل، وهي مسألة نقل الأعضاء. نقل الأعضاء لها صورتان: الصورة الأولى نقل الأعضاء من حي إلى حي، والصورة الثانية نقل الأعضاء من ميت إلى حي. ولكل من الصورتين كذلك صورتان: الصورة الأولى نقل الأعضاء من حي إلى حي، هذا الحي المنقول منه إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. والصورة الثانية كذلك منقسمة إلى قسمين أو إلى صورتين: الميت إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. فنقل الأعضاء من حي مسلم، ذهب الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يتبرع بعضو منه إلى مسلم آخر. وعلل الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بأمرين: الأمر الأول هو أنه يتصرف في غير ما يحق له أن يتصرف فيه، فإنه لا يملك أعضاءه حتى يتصرف فيها. والأمر الثاني أنه يعرض نفسه للخطر، فلرب تبرع بكلية من كليتيه فعرض نفسه للخطر، ولربما كلفة الكلية الموجودة فكان معرضا لنفسه في الخطر. وقد نهى الله سبحانه وتعالى أن يلقي العبد بنفسه إلى التهلكة. وقد سمعت شيخنا الإمام الوادعي وقد سئل عليه رحمة الله عمن يتبرع بأعضائه، فقال هذا حقه أن يبطح على بطنه ويضرب على ظهره حتى يوجع ضربا، ثم يلقى على ظهره ويضرب على بطنه حتى يوجع ضربا، لأنه لا يصح ولا يجوز له أن يتصرف في عضو من أعضائه. وأما نقل الأعضاء من الكافر الحي إلى المسلم أو إلى كافر آخر، فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى مرة توقف في هذه المسألة ومرة أخرى حكم في بعدم الجواز للأمور المتقدمة. وأما نقلها من الميت، والميت قلنا إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا، فإذا كان مسلما الشيخ رحمه الله تعالى يرى بعدم الجواز بالحديث الذي ذكر في السؤال كسر عظم الميت كسره حيا، لأن نقل العضو يؤدي إلى الكسر أو إلى الجرح أو إلى القطع ونحو ذلك، وهذا فيه أذية للميت كما يؤذى الحي بذلك. وأما نقله من الكافر الميت فالشيخ رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك إن وجدت الحاجة إلى النقل، وتحريم نقل الأعضاء من الحي إلى الحي لم ينفرد به العلامة الألباني عليه رحمة الله، بل قال بعدم النقل كذلك العلامة ابن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا. والقول بالجواز لم ينفرد به العلامة الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى، بل قال به بعض أهل العلم، وبذلك يعني نقل قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلمين إذا اضطر إلى ذلك. ورأي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في نقل الجماعة من أهل العلم إذا كان ميتا وهو المسؤول عنه منهم الشيخ بأن نقل الأعضاء من الميت لم ينفرد به الشيخ رحمه الله تعالى، فتابعه عليه العلامة ابن باز وكذلك العلامة الفوزان. والأقرب والله أعلم هو عدم جواز التبرع بالأعضاء بالنسبة للحي، لأنه لا يملك هذه الأعضاء حتى يتبرع بها. الأمر الثاني أنه يعرض نفسه للهلاك. وأما إذا كان ميتا فإن كان مسلما فلا يجوز، لأن ذلك كسر لعظمه، وأما إذا كان حيا فمن قرره الشيخ الألباني وجيه، إذا كان كافرا ميتا كافرا فمن قرره الشيخ الألباني وجيه، وهو إذا اضطر إلى ذلك والله أعلم. وعلى كل هذه من المسائل التي اختلف فيها علماؤنا، فإذا ظهر لطالب العلم رجحان أحد القولين بدليله مع اعتبار أن القائلين بهذه الأقوال من العلماء المعتبرين الذين يعرف عنهم التحري للحق واتباع السنة، فلا يعنف على من أخذ وسلم. جزاك الله خيرا شيخنا وبارك فيك وجعل ذلك في موازين حسناتك، إنه سميع الدعاء.